عشان خاطرك عشان عايزك تعيش مبسوط بقولك روح، عشان مرضاش يومين تفرح وطول عمرك تعيش مجروح، عشان خاطرك عشان عايزك تعيش مبسوط بقولك روح، عشان مرضاش يومين تفرح وطول عمرك تعيش مجروح. انا يمكن ببان طيب لكن من جوا مش طيب، انا مش قصدي مني تخاف حقيقي دي سكتي اللي يروح، وبكرة وبعده تتأكد وتعرف.